الأمر الواضح الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم اغفر لنا جميعا وشغلنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. انتهى الكلام الى انه لا يمين للمراه مع زوجها، وقلنا انصافا الحديث صحيح، والمقدار الواضح المسلم من هذا الحديث ان الزوج له ان يخل يمين زوجته، ولا شيء على الزوج، ولا يجب على زوجته الوفاء باليمين، ولا كفارة عليها، بل ولا كفارة عليه باعتبار هو أمرها، يعني احتمال وجود الكفارة عليه. وانصافا المطلب تامه، يعني انصافا سندا دلالتا عملا شهرتا إلى يومنا هذا في باب اليمين تامون، إنما الكلام في الحاق النذر والعهد ولا في اليمين تامون. بقي هنا شيئون، يعني في الواقع شيئان. أولا جاء في جملة من العبارات أنه لا يمين في غير الواجب والحرام، يعني إذا حلفت على إتيان واجب أو حلفت على ترك حرام هذا اليمين تنعقد، هذا الحال تنعقد لا إشكال فيه. أصولا تعرض الأصحاب والفقهاء إلى أن اليمين والنذر يتعلق بالواجب كما يتعلق بالمستحب بالمباح. يجوز لها أن تحلف بالله أن تأتي بصلاة الظهر، و هناك شبهات عن اجتماع المثلين، ماذا وجوبين على مورد واحد متعلق واحد من هذا القبيل، هذا كلها لا حاجة إلى بيانها لضعفها. نحن ذكرنا أن المهم في باب الاعتبارات القانونية ترتب الأثر، فإذا يترتب الأثر الاعتبار القانوني صحيح وإلا ليس بصحيح، المعيار في ذلك هو هذا. هذا العمل قبل اليمين واجب عليه، الصلاة واجبة عليه، فإذا حلفت بنفس الوجوب ونفس الخصوصيات خب لا فائدة في اليمين، لا معنى لوجوب الوفاء باليمين، لا معنى لوجوب الوفاء بالنذر. إذا لا يتغير شيء من خصوصيات الوجوب، نفس الوجوب السابق لغو، لا نقول محال، اجتماع المثلين محال، لكن اعتبارات مختلفة. خب غرضي أنه إذا فرضنا اعتبارات مختلفة بلا فارغ بينه لغو، استحالة في الأمور الحقيقية كاجتماع الضدين واجتماع النميمين، فهنا أمر لغو، يعني عرف لا يرى، العقلاء لا يرون لها نكتة، يوجب شيئا عليه ثم يوجب عليه ثانيا ثم يوجب عليه ثالثا ثم يوجب عليه رابعا، ونفس الشيء بلا فرق. فالنكتة عبارة عن أن اليمين والنذر إذا لا يؤثر شيئا لغو، قبيح غير مقبول لا غير معقول، هذا كلام على انتقدم في بحث اجتماع الأمر. و اما اذا فرضنا الوجوب الجديد، يعني الحكم الجديد، يترتب عليه اثم، لا اجتماعهما وان كانوا من سنق واحد، فالصلاة واجبة في نفسها، و يترتب على تركها التعذير في الدنيا بناء على ما هو المعروف، و في الاخر العقوبات الالهية على تركها. فاذا حلفت او نذرت ان تصلي صلاة الواجب، حينئذ مضافا الى ذلك تترتب عليه الكفارة، كفارة قبلها لم تكن موجودة، كفارة اليمين كفارة النذر تترتب عليه الكفارة، تترتب عليه عقوبة جديدة يوم القيامة لمخالفتها للنذر، عقوبة جديدة، فتعاقب يوم القيامة عقابين، عقاب لترك الصلاة وعقاب لترك النذر لم تأتي بالنذر. هذا المقدار من الأثر يكفي، فلا بأس بذلك. بعد لا نطيل الكلام في هذه المسألة، إجمال الكلام بحث الفقهاء مفصلا في اجتماع الوجوب، نحن في تصورنا لب المطلب هو هذا، الباقي كلام زائد لازم. فالمهم إذا التزمنا بترتب الأثر، إن رأينا أن الأثر مختلف صح، حينئذ الوجوب الثاني لا بأس، باعتبار أن الحكم له أثر قانوني له جزاء معين. فلذا اليمين على الواجب أو ترك الحرام، حلفت أن لا تشرب الخمر لا بأس، اليمين تنعقد. فإذا نستجير بالله شربة الخمر تعاقب عقوبة شرب الخمر، تحد و تكفر لأجل اليمين، و تعاقب يوم القيامة لأجل مخالفة اليمين، فتزيد في عقوبة، فيزيد تزيد عقوبتها الأخروية و تضاف إليه الكفارة مضافة للحد في شرب الخمر. فلذا الانصاف لا بأس بالالتزام بداله. يجوز للإنسان أن يحلف على ترك الحرام، أن يحلف على فعل الواجب، لا بأس، هذا إجمالا لا بأس. الفقهاء هنا قيدوا اليمين بغير فعل الواجب وترك الحرام. مثلا المرء إذا نذرت أن تصلي صلاة الظهر، حلفت أن تصلي صلاة الظهر، قالوا لا يحتاج إلى ما، حتى الزوج منعها من ذلك، لا وجه له، لأن الصلاة واجبة عليه، ليس للزوج أن يمنعها من الصلاة الواجبة عليها. يعني لها المنع في المستحبات، في المكروه، في المباحات، صبحكم الله وفقكم. وأما بالنسبة إلى العمل الواجب ليس له المنع، فإذا ليس له المنع اليمين ينعقد. يعني بعبارة أخرى، إن عباد اليمين لا يترقف على الزوج إجازة أو رفضا، لا، لأن هذا العمل، هذا المتعلق في نفسه يجب الإتيان به، حتى الزوج ليس له أن يمنعها من صلاة الظهر. فإذا ليس له أن يمنعها من صلاة الظهر لا بد أن تصلي صلاة الظهر، فالنذر ينعقد اليمين ينعقد، فلا مانع من إنعقاد اليمين ولو نهى الزوج عنها. ولذا جاء هذا المطلب في متن الشرایع وفي غيره من الكتب، بأنه يمين المرأة لا تنعقد إلا بإذن الزوج على رأيه، أو تنعقد وللزوج حله إلا في الواجب والحرام. مرادهم إلا في الواجب والحرام، يعني في الواجب والحرام ليس للزوج أن يمنع بناء على رأي الثاني، أو لا يشترط إذن الزوج بناء على رأي الأول، فيخرج عن هذه الصورة. هذا المطلب جاء في كتاب الشرایع واشتهر بين أصحابنا. طبعا نذكر عبارة للشيخين المفيد والشيخ الطوسي، نذكر أول من تعرض لذلك الشيخ الطوسي، نذكره إن شاء الله في مرة. إلا أنه عند متأخر المتأخرين كصاحب الكفاية السبزاوي رحمه الله بدأ بالمناقشة، وحاصله أن الرواية الواردة فيما نحن فيه مطلقة لا خصوصية فيه، تغيير بغير الواجب، أن اليمين في غير الواجب تنعقد من أين؟ ظاهر الناس لا يمين للمرأة مع زوجها مطلقة، سواء في الواجب أو غير الواجب، لا يستفاد من الأدلة تغيير ذلك. معنى ذلك، المعنى لا يمين، يمين لا تنعقد، بلا فرق في ذلك بين الواجب والحرام، وبلا إشكال أن هناك آثار تترتب على اليمين حتى في الواجب مثل الكفارة. يعني فائدة أن اليمين مرتبطة بإذن الزوج أو بمنع الزوج، معنى ذلك إذا منع الزوج من هذا اليمين، قال أنت حلفت بصلاة الظهر، لا هذا أنا أمنعك من هذا، معنى ذلك إذا مثلا نستجرد تركت صلاة الظهر ليست عليه كفارة، فقال عليه القضاء. فإذا قلنا أن اليمين تنعقد مثلا تركت صلاة الظهر فعليه الكفارة حتى مع منع الزوج، وإذا قلنا أن اليمين لا تنعقد، إذا فرضنا نستجيب بالله تركت صلاة الظهر لا كفارة عليها. الفائدة هنا، فحينئذ بما أنه يترتب أثر في البين لا بأس أن نلتزم بذلك، نلتزم بأن اليمين على الواجب أيضا يعتبر فيه منع الزوج مرتبط بالزوج، بحيث أنه إذا الزوج منعها من ذلك، مثلا الولد حلف أن يصلي صلاة الظهر أو أن لا يشرب الخمر، والده نهاها عن ذلك، قال مثلا إني أعلم أنت رجل متسامح في حياتك، قد تترك صلاة الظهر، أنا يصير عليك كفارة، يبقى الواجب على واجبي، وجوبي أفضل، لا تزد في الوجوب شيئا جديدا، مثلا كفارة على نفسه، نهاه عن ذلك، لأنه مثلا يدري من ولده أنه قد يترك صلاة الظهر، أو مثلا ولده غير مؤدب قد نستجله لا يشرب الخمر، مثلا من باب المثال، فينهاه عن هذا النذر أو عن هذا اليمين، صار واضح؟ والنكتة فيه واضحة، يعلم أن هذا إنسان متسامح قد يترك صلاة الظهر، فإذا كان النذر أو اليمين صحيحا عليه كفارة، لكن إذا لم يكن صحيحا ارتكب حراما لكن ليس عليه كفارة، غايته ليس يريد أن ولده لا يصرف مثلا من أمواله شيئا في الكفارة، ويعلم أن ولده متسامح وزوجته متسامحة، حلفت ان تصلي صلاة الظهر او حلفت انها اذا نامت عن صلاة الصبح مثلا، النوم متعارف في النساء، نامت عن صلاة الصبح عليه كفار مثلا، حلفت بذلك، خب زوجها يمنعها من ذلك، تعلم يعلم غالبا تتساهل في ذلك مثلا تفوتها صلاة الصبح، فحينئذ ينهاها عن هذا الحلف اليمين. تأملت النقطة، حتى اذا تركت نامت و تركت صلاة الصبح لا تكون في مالها كفارتون. اي محذور في هذا الشيء، اي نقطة، اي اشكال في هذا صار واضح. فحينئذ المرحوم جملة من المتأخرين منهم صاحب الكفاية والذخيرة السبزاري قدس الله نفسه ناقش في هذا الحكم المشهور بين الأصحاب من زمن الشيخ الطوسي إلى زماننا هذا، يعني حتى إلى زماننا هذا في جملة من الرسائل العملية ذكروا هذا الشيء في غير الواجب الحرام، إلا أن صاحب الكفاية ناقش قال انصافا الناس مطلق لا يمين، ما دام النص مطلق لماذا نقيده في غير الواجب الحرام؟ يتصور فائده، يعني كان تصورها على ان هذا العمل واجب عليها، فاذا واجب عليها ليس لها الترك، فما دام ليس لها الترك حينئذ اليمين تنعقد. لماذا لا تنعقد؟ لانه عليه الواجب، من الاصل كان واجب، ولذا الواجب ليس باختيار الزوج ولا باختيار الوالد، ليس للوالد أن ينهى عن الواجب أو يأمره بالحرام. فهذا بإصطلاح السر كان عنده في إخراج هذين الفردين الواجب والحرام. وطبعا بعض المعاصرين ومنهم الأستاذ أطال الله بقاء سيد السيستاني وافق صاحب الكفاية قال حتى في الواجب الحرام، يعني أخذ بإطلاق الناس لم يلتزم بهذا التغيير المشهور بين أصحابه. اولا بالنسبه الى هذه المساله في الاقوال كما قلت لكم في رواياتنا لا يوجد تغيير انصافا في غير الواجب الحرام، في الروايات لا يوجد، و اما عند الانتقال الى احد الفتوى كالمغنى و مثلا فقه الرضا ايضا لا يوجد هذا التغيير. اصولا نحن شرحنا ان هؤلاء ديدنهم الافتاء على طبق النصوص، الناس لا يمين للمرأة مع زوجها، أفتو لا يمين للمرأة مع زوجها، الناس عين فتوى عين الناس، وهذا لا تغيير فيه كما في النصوص، لا يوجد تغيير في فتواهم، لا يوجد تغيير، بل هذا التغيير غير موجود حتى في فتوى الشيخ المفيد قدس الله نفسه في كتاب المغنى، مع أنه متأخر أوائل القرن الخامس. في كتاب المغنى الشيخ المفيد رحمه الله، طبعا نقرأ عبارته لنقطة أخرى فيما بعد، لكن الآن غرضنا من هذه الجهة. قال رحمه الله في كتاب المغنى: لا يمين لولد مع والده فيما يكرهه منه، وللوالد أن يمنعه من الوفاء بيمينه، ولا يكون عليه كفارة في ذلك. مطلق كلامه مطلق حسب علمي، طبعا لا أقول حسب الواقع، ما صار مجال المراجعة إلى كل كتب الأصحاب، حسب علمي اول من قيد بذلك صاحب النهاية شيخ الطوسي، و في کتاب النهاية قید هذا غریبون، لانه شرحنا کرارا مرارا کتاب النهاية تقریبا الافتاء على طبق النصوص، ليس في حال اجتهادی له، موجود لكن قليل. قال في النهاية: ولا يمين لولد مع والده، ولا لزوج مع زوجها، ولا لمملوک مع سيده، فمتى حلف واحد منهم على شيء مما ليس بواجب ولا قبيح اخرج الحرام، مراده بقبيح من الحرام، ما ليس بواجب ولا حرام جاز للاب حمل الولد على خلافه. فاول من نعلم قيد هذا التغيير الشيخ الطوسي، ونحن نعلم الشيخ الطوسي قدس الله سره عادت و الافتاء على النصوص، لكن في النصوص نه در غیر واجب حرام، در مباح نکن، در مستحب بدهیم. فمتا ببینیم، فمتا حلف واحد منهم على شیء مما ليس بواجب ولا قبیح، على شیء ليس على شیء ليس واجب، اذا حلف جاز للاب حمل الولد على خلافه. احنا قلنا معنا لا يمين هذا المعنى، يجوز للاب، الاب حلف ان يصلي صلاه الليل، الاب يقول لولا تصلي صلاه الفجر. لا خب اینجا بهش میتونه بگه قسم نخور، ولی نمیتونه بگه نماز صحیح. خب همین، اینم تصورش همینه. سوال واضح؟ تصور شیخ طوسی قدس الله فغرض الان ابين المطلب احسن. فتبين ان اول من نعلم نحن اختار هذا الشيخ وشيخ الطوسي، و ظاهرا القرائن الموجوده تشير الى ان هذا من اجتهادات الشيخ، و بما ان الشيخ كتب هذا الكتاب في بغداد لعله شاع هذا المعنى في بغداد آنذاك، لعله كان موجود على حين الى حتى زمان استاده الشيخ المفيد، هذا الغيب غير موجود. لكن من بعد الشيخ الطوسي اشتهر شهر واسع جدا انصافا، مثلا في الشرايع ولا تنعقد من الولد مع والده الا مع اذنه الا ان يقول الا ان يكون اليمين في فعل واجب او ترك قبيح. الان في الرسائل العمليه الموجوده للمعاصرين في جمله منها هكذا، ولا تنعقد اليمين في غير الواجب الحرام. فمن زمن الشيخ خلال 1000 سنه اشتهرت هذه الفتوى، لا اشكال، لا نستطيع ان نناقش فيه، جدا فتوى مشهوره بين اصحابنا. وقلنا حسب علمي ايضا رأيت المناقشة في كلام صاحب الكفاية السبزواري، والسبزواري اشكاله اطلاق الناس. طبعا في كتاب الرياض من جملة الان صاحب الرياض له كلام لتوجيه هذا المطلب عند الفقهاء، فاجاب عنه صاحب الجواهر جواب وسؤال يرجع الى الكتاب لا حاجة له. خصوصيات العبارات قلنا في الجواهر الجزء 35 صفحة 262. ثم صاحب الجواهر حمل كلام المشهور على هذا المعنى، قال الوجه في كلامهم، مراد بكلامهم القائلون بالاستثناء إلا الحرام والواجب، عدم شمول النصوص المزبور لهذا الفعل. انصراف لا يمين للولد مع والد، يعني فيما يجعل أمر العمل بيد الوالد ينصرف إلى هذا. الوالد يستطيع أن يقول افعل، يستطيع أن يقول لا تفعل، ففي الواجب ليس الأمر به، في الحرام ليس الأمر به. عدم شمول النصوص المزبورة لهذا الفعل ضرورة كون الحاصل منها تقديم طاعة الوالد مثلا لو نهى عن متعلق اليمين على ما يقتضيه اليمين من الإلزام، لأن اليمين يوجب إلزام العمل على الإنسان. فللوالد أن يقول لا لا تفعل، يعني اليمين غير منعقد إلا إذا منع ذلك لا ينعقد اليمين. وهذا في غير الواجب والحرام الذين لا مدخلية للوالد فيهما، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالمراد حينئذ من نفي اليمين مع الوالد المراد في الفعل الذي يتعلق بإتياني، بفعله الثاني مراد إتياني إرادة الوالد، و يتعلق بفعله و تركه إرادة الوالد. و ليس المراد مجرد نهي الوالد عن اليمين الذي لا فرق فيه بين الواجب والحرام و غيرهما. يعني بعبارة أخرى، عبارة أوضح، يقول صاحب الجواهر قدس الله نفسه تارة نحن نقول المراد من هذه العبارة أصلا النهي عن اليمين، نفس اليمين لا يمين، ينظر إلى اليمين فقط، ولحاظ أن الكفارة تترتب عليه فقط هذا المقدار. خب إذا ننظر إلى اليمين لا فرق في بين الواجب وغير الواجب. وأخرى بما أنه قال مع الوالد ينظر إلى متعلق اليمين، ويلاحظ متعلق اليمين يمين، وأن متعلق اليمين يمكن للفاعل إرادة للوالد إرادة فعله وتركه أم لا. فإذا نظرنا إلى المتعلق لابد أن يكون المتعلق مباحا أو مستحبا، أما الواجب ليس للوالد أن يمنع من الواجب، ليس للوالد أن يأمر بالحرام. فيقول صاحب الجواهر الظاهر من هذا النص النظر إلى المتعلق لا النظر إلى نفس اليمين لغيرهما، بل المراد مما عرف ما عرفت مما لا يدخلانه يدخلانه الواجب الحرام فيه. فيبقى اليمين المتعلق بهما يعني بالواجب الحرام على مقتضى وجوب الوفاء باليمين كما هو واضح بعدنا تأمل. دبران الکلام فی هذه الجه تبین اصل المطلب الان تبین به تقریرنا سهل هذا مراد الجواهر انا افهم عباره جارا كده لان العباره لا تخلو عن بعض الاشكال فهینه اذا يدور يعني تبين لكم اصل النقطه في الاستظهار لا يمين للمراه مع زوجها مراد انعقاد اليمين النظر الى نفس اليمين و ان هذا اليمين بما هو يمين مع قطع النظر عن المتعلق لان اليمين له اثر مع قطع النظر عن المتعلق اثر طول كفار لها فيمكن ان يكون النظر في الروايه هذا اليمين سواء تعلق بواجب او حرام او لا مهمه فيه المهم هذا اليمين يشترط مثلا بعدم منع الزوج صحابه و يمكن ان يفهم لا يمين يعني المراد بذلك متعلق اليمين یعنی لا یتعلق الیمین به شیئن مع الوالد فلا یتعلق الیقین به شیئن به صلات اللیل مثلا مع وجود الوالد بل یدور امره مدار امر الوالد اذا اجاز الوالد صحیحون و اذا لم یجاز باطلون لا تنعقد لیس علیه کفاره و حینه اذن اذا لاحظنا هذا المعنى خب هذا المعنى منحصر في المستحبات والمباحات في الواجب المحرم لا یتی فسر الخلاف بین المشهور من زمن شیخ طوسی الى زماننا فی هذه النقطه فی تصورنا هل ينظر الى نفس اليمين او الى المتعلق والحق اذا اردنا ان نبقى مع العباره ينظر الى نفس اليمين انصافا هكذا یعنی اشکال المحقق سرزار رحمه الله فی محله انصافا فی محله الظاهر من العباره انعقاد اليمين ليس فيه نظر الى ان المتعلق الوالد يتمكن من النهي عن متعلق ام لا اصلا اليمين له آثار خاص عقوبه اخرويه من خالف اليمين عليه عقوبه اخرويه من خالف اليمين عليه كفاره في الدنيا صار واضح فله آثار خاصه الشارع ليس قرضه الزام ذلك المتعلق لانه باليمين يصير ملزما حالا احتمال وارد لكن لو كنا نحن وظاهر اللفظ لا يمين للولد مع الوالد لا يمين لولد مع والده انصافا النظر لنفس اليمين لا الى الالزام الحاصل من اليمين و ان هذا الالزام يجوز للولد تركه لان الوالد لم يقبل به هذا صحيح ايضا لكن ظاهرا اصل النظر الى اليمين و تحقق اليقين يمين و عدمها فلذا انصافا في تصورنا الحق مع الاستاذ حفظه الله مع مثل المرحوم صاحب الكفايه وهو انه اليمين لا تنعقد للمراه الا مع منع الزوج مطلقا حتى في الواجب فللزوج ان يحل يمين زوجته حتى لو تعلقت بالواجب وفائده ذلك انها اذا تركت الواجب ارتكبت محرما لكن كفار لا تترتب عليه لا تترتب عليه كفاره كما لا تترتب عليه عقوبه اخرويه في مخالفه اليمين فالعقوبه الدنيويه والاخرويه ترفعان عنها اذا خالفت وتركت الواجب او خالفت واتت بالمحرم صار واضح هذه نقطه فتبين باذن الله تعالى ان هذا الاستثناء اثباته بالقواعد صعب جدا بحسب النصوص شبیه ما ذکرنا امس حمل الیمین علی المتعلق ولی الزام بداره که انصافا خلاف ظاهر مثل ما قلنا امس دوران ام بین الموضوعیه و المعرفیه ان یحمل الموضوعیه کما امس شرحنا فالظاهر ان الیمین بما هو یمین محل الکلام هذا بالنسبه الى هذا مطلب آخر لفظی ما کان غرضی الدخول فی لیکن بما ان هذا تعبیر ورد فی طائف من الکتب نتعرض لذلك في كتاب الشرايع في بحث الايمان لما تعرض لهذه المساله طبعا نحن بعد لا نتعرض لكل ما قيل او يمكن ان يقال اجمالا قال في كتاب الشرايع ولا تنعقد من الوالد مع والده من الولد مع والده هذا الولد مع والده تقريبا عين النفس الا مع ابنه وكذا يمين المراه والمملوك الا ان يكون اليمين في فعل واجب او ترك قبيح هذه عباره شرائع خب ظاهر هذه العباره اعتبار الاذن الا ما اذن يعني المسلك الاول حسب ما شرحت ثم مباشره قال ولو حلف احد الثلاثه في غير ذلك یعنی غیر الواجب الحرام کان للاب و الزوج و المالک حل الیمین. غریب ابتداء الکلام ظاهره انه شرط زید الکلام مباشرتا ان نهیه مانع قال لو حلف کان له حل ذلك ولذا به حسب ظاهر تهافتون بین صدر بین عبارتی مو صدر و زید صدر اینه حکم نید و الانسان یتحیر مثل المحقق الحلی قدس الله سرده و شریف انه چه صدر من هذه العباره ابتداعا یقول الا ما اذنه ثم یقول ولو حلف احد الثلاثه کان و ولی کان للعب و الزوج و المالک حل الیمین ولا کفاره فهل یستفاد من العباره اشتراط الاذن یا مانعیت النهی؟ بعید جدا کل الامرین فی قاتل لانه اذا اشتراط الاذن اذا حلفت من دون اذن اصلا باطل فله حل شنو معنی له حل اصلا باطل لم تنعد. و من الغریب ان جمله من عبارات المعاصرین هم هاکده هاده الاشکال حتی که فی کتاب الوسیله وسیلت نجاد سید الجد سید الاصفهانی رحمه الله یعنی صدر العباره اشتراط الاذن بعدین قول و هل هو من هذا القبیل امدار هم ایضا لا یخلو عن تهافته و کذلک فی منهاج الاستاد اطال الله بالا صاحب جواهر یقول فتوا اکثر الاصحاب علا ذلك یعنی علا مانعیت النهی حتی المصنف یقول مراد صاحب شرایع ان النهی مانع لا ان الاذن شرط هكذا حتى المسمى ولا تناقض في كلامه واجاب عن هذا الشبهه ضروره كون المراد باوله من عدم الانعقاد بقرينه اخره ان للوالد مثلا حل هذا جمع قريب اول الكلام ظاهر في الاشتراط اوله بقرينه اخره يعني مانعيه النهي يعني اول الكلام صدر لغوه ما معنى التضاد معنى التضاد لا يجمع بين الكلام احدهما باطل يقول ضرورة كون المراد من أوله بأوله من عدم الانعقاد خب هو قال لا ينعقد بقرينة آخره أن للوالد مثلا الحل فهي يمين متزلزلة لا تنعقد این باطل است ليست متزلزلة و يصدق عليها أنها غير منعقده سبحان الله نه حالا اگه نهیم نکرد اصلا خود ایشون بوده که از آثارش اینه و حینه ازن لو مات الاب او طلقت او المرء او عتق الاب قبل الحل انعقده طب این از هذا له اثرون بین ان یکون الاذن شرطا او النهی مانع له الحل و یصدق علیها انها غیر منعقده لعله اراده فقط شیء لدفع المشکله الا خب لا یبقى لا لا يخفى على من هو اقل شأنا من صاحب الجواهر ان الشيء يقولون ويتوقف اليقين يمين على ابن الزوج يقولون لا ينعقد لا ينعقد این فاسدون لا انها تنعقد متزلزلتن ولذا يصدق عليها انها غير منعقدته كيف يصدق عليها يعني انا اتعجب من صاحب الرسول كان متصور ان دلالة الالفاظ بيده يستطيع ان يغير دلالة الالفاظ عرفيته لا تنعقد این باطله الا مع الاب فهم يفهم هذا المعنى لا ان المراد من عدم انعقادها فسادها حتى يكون منافيا لتفريع الحل بل لعل التامل يقتضي القطع بكون المراد ذلك حتى القطع خصوصا على مسلكه في زمان ان القطع حجته باطله نحن لم نؤمن بذلك وصاحب الشيخ الانصاري تلميذه على ذلك على ان قلنا القطع ليست حجته ذاته لا نصبر معنى الحجيه الذاتيه له وإذا هم ممتحيروا عن المراد الذاتي في باب البرهان أو كتاب الإيسابوجي يعني مقدمات الخمس كليات الخمس على إن كيف ما كان البحث في محله على أيام بسرعة يحصل له القطع خب لا تنعقد يعني فاصلة عجيب منه قدس الله نفسه خب ليس لا لو أنا أتصور لو كان صاحب الولد طبعا هذا الخلاف الظاهر ولا تنعقد من الولد مع والده الا مع اذنه لعل المراد هذا اسهل عن في تصوري مراده بالاذن الرضا رضا مو اجازه نحن قلنا الرضا حال باطنيه نفسيه ابراز الحال النفسيه قبل العمل ابن بعد العمل اجازته. الاعتبار بالرضا بالحال النفسيه. لو كان بدل اذن الرضا لا بس باصطلاح علماء البيان من قبيل المجاز المرسل اطلاق الكاشف و اراده المنكشف، لان الاذن يكشف عن الرضا، الاجازه تكشف عن الرضا، فاطلق الاذن يعني استعمل الاذن، والمراد به الرضا. لو كان هذا المعنى سهل، لا تنعقد من الولد مع والده الا مع رضا. فلذا ولو حلف احد الثلاثه في غير ذلك كان له حل اليمين، لا بس لانه لم يرضى بذلك. لو انا في تصوري، طبعا صاحب الرياض له توجيه اخر نقله صاحب الجواهر، انا يعرفون الاخوه ليس من بنائي الدخول في خصائص العبارات، عبارة فلان وفي احتمال هذا تضيع للوقت بدا، لكن بعض الموارد المهمة وبعض العبارات المهمة نشرحها لبعض النكات الفنية الموجودة فيه. على أي كيف ما كان، لو كان مراد الشرايع من الإذن الرضا ليس فيه مشكلة، أي مشكلة توجد فيه إلا ما إذن إلا ما رضا. وهذا بحسب المصطلح عنده 25 علاقة موجود وعنوان المجاز المرسل على موضوعي من أيام البيان. فمن جملة العلاقات علاقة الكاشف وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، يعني في الجنة الذي مكان رحمة الله. فهنا الإذن يراد به الكاشف إلا مع إذنه إلا مع إذنه. هذا أفضل من أن لا تنعقد، يعني تنعقد متزلزلة في تصوري، هذا كثير أفضل من توجيه صاحب بإصطلاح جواهر. وأما في تصوري أنه لماذا حصل هذا المطلب، هذا النقطة الفنية هنا أصلا كيف حصل هذه النقطة، لماذا قال في الشرايع هذا التعبير؟ لا قلت هذه المشكلة إلى كتب المعاصرين أيضا موجودة. الذي أنا أتصور أن الأصحاب في الفترة الأولى كما قلنا أفتوا بعين الناس، لم يتصرفوا في الناس. مثلا في كتاب فقه الرضا لا يمين للزوجة للمرأة مع زوجها، انتهت المشكلة، لم يتصرفوا في الناس إطلاقا، للولد مع والدي لم يتصرف. فيما بعد حينما أرادوا شرح العبارة، لأننا قلنا أن هذه العبارة تحتمل عدة معاني شرحناها، حينئذ بدأوا بإضافة كلام لشرح العبارة. لاحظوا هذه النكات الفنية، شوفوا قدرة الفقهاء القدماء في هذا. مثلا في كتاب المغنى بحسب هذه الطبعة الحديثة صفحة 556 556 ولا يمين لولد مع والده، شوفوا ولا يمين لولد مع والده، دقیقا نفس العبارة. دقته من هنا يعرف دقة الفقيه و ذوق الفقيه و اختياره الدقيق. ولا يمين في كتاب المغنى للشيخ المفيد، ولا يمين لولد مع والده، هذا نفس العبارة. ثم قال فيما يكرهه من، هذه زيادة من عنده. فأزملت النقطة، لا يمين لولد مع والده فيما يكرهه من. طبعا فيما اذا اردنا الدقة في تعبير ما مراد به المتعلق، يعني في الامر. ولذا الشيخ الطوسي، قلنا الشيخ الطوسي لعله اخذه من السابقين، قال في غير الواجب الحرام. الشيخ المفيد لم يقل في غير الواجب الحرام، لكن عبارته مشعرة. قلنا ان الان شرحنا ان عبارة الشيخ مفيد ليس بيالته. ففي ما يكره من ما معنى، يعني النهي مانع. تأملت النقطة، من الاحتمالات الاذن شرطون ام النهي مانع، يعني يعتبر رضا اذا يكرهه، يعني اذا منعه فيما بعد اجاز او لم يجز. فالشيخ المفيد رحمه الله هل كلمات الثلاث في ما يكرهه من أضافها إلى نفس الرواية؟ لاحظتم دقة الشيخ قدس الله سره، حافظ بنفس الرواية وأضاف إليه شيئا حتى يبين أن المراد الجدي من الرواية النهي مانعون. يو بعبارة أخرى يعتبر رضا لا يعتبر إذنه، الرضا ما هذا الرضا ما يعتبرونه يشمل فيما بعد. صواب فيما يكرهه منه وللوالد أن يمنعه من الوفاء بيمينه، شرح ليكرهه من ولا يكون عليه، احتمال في ضمير عليه يرجع إلى الولد والوالد كليهما، یعنی الوارد به اعتبار امره به ترک داله علیه کفارتون فیراله ولا یمینه للمرأت مع زوجها فی خلافه لاحظو لا یمین للمرأت مع زوجها نه صحبه فی خلافه ولا یمین للعبد مع سیدهی فی خلاف طاعته فعواف فی ذین کل یعنی هاد مضمون الثلاثی للحدیث ذکره مع اضافات فتبین ان مراد شیخ المفید ان الرضا معتبران بالاذن فی ما بعد اول نهی فی ما بعد اذا نها اندالک لا یعنی هادهی عباد فی ما یکرون ما داره ما معنی متعلقه ولی نداره خود شیخ مفید نداره استفاده میشه بله استفاده انصافا خود نظر در خود یمین نمیگه متعلق راست این درست عرض کردیم شیخی این مطلب رو آورده احتمالا از سابقین گرفته همیشه از استادش فهمیده و فی کتاب النهایه صفحه 558 558 لا یمین لولد مع والده ولا لزوج مع زوجها ولا لمملوک مع سیده دقت شیخ طوسی این روایه بلا تصرفه صحبه؟ لیکن از شیخ طوسی لما اراد ان یتصرف به صیغه تفریع تصرف ثمتا یعنی ابتداعا لم یقل مراد العباره ماهیه اذا کان یقول لا یمین لولد مع والده الا ان یرضا الا ان یعذن انسان یفهم مراد التالی لا لم یقل اتا به نص العباره صار واضح ثم قال ثمتا یعنی فاعل تفریع به تفریعه یرید ان یبین مراده فی شرح الحدیث ثمتا حلف واحد منهم علی شیء شیء به معنی متعلق اخذ معنی متعلق مما لیس به واجب ولا قبیح جاز للعب حمل الولد علی خلافه و ساق للزوج حمل زوجتی علی خلافته علی خلاف ما حلفت علی فتهافت فی کلام شیخ طوسی داری جد عرفت نکل فرنیر لان شیخ طوسی ابتداعا ذکر نصر و بلا ای تصرف فی ثم التصرف الذي هو تصرف اجتهاد من فی شرح الحدیث هل المراد اعتبار الاذن ام المراد اعتبار الرضا لذا قال فمتا حلف واحد من الثلاث صواب فحين اذ في كلام الشيخ الطوسي لا يوجد تهافت صواب صاحب الشرايع ظاهرا اخذ عباره الشيخ الطوسي لاحظوا عباره الشرايع مره اخرى ولا تنعقد من الولد مع والده هنا ولد مع والده اين نص الروايه الا مع اذنه اضاف الكلمه الا ما اذنه ثم قال ولو حلف احد الثلاثه في غير ذلك كان الاول زوج المالک حل اليمين صاحب الشرايع وقع في التوافق تاملت النقطه صاحب الشرايع الشيخ المفيد لم يقع اصلا شيخ المفيد لم يقل ولو اصلا لم يفرق شيخ طوسی به دقه ظریف جدا اولا ذكر نص الروايه ثم ذكر ان مفاد الروايه عندي اعتبار الرضا عرفت النقطه لكن بصيغه فمتى حلفه انا انسان لما يراجع هذه العباره مع عباره الشرعي يجد مع عباره الشرعي متقاربه الى عباره النهائي لكن في عباره النهائي نقطه فنيه موجود جدا دقيقه استخدم الكلام بدقه فائقه بحيث لا يوجد في كلامه تافهه لكن في كلام الجوار شرعي تافه موجود نعم لو كان في الشرايع بدل ذلك الا مع رضا ما كان في اتهامه فلذا تبين لكم بوضوح دقة الشيخ الطوسي انصافا في هذه العبارة قلنا غالبا لا نقرأ العبارة الا مع انه كان جدا لطيفة دقة الشيخ الطوسي في اختيار العبارة اختار نص الرواية من دون تصرف ثم بصيغة التفريع فمتى ذكر ما فهمه من الناس و ان مراد العباره ان النهی مانع و ان الاذن شرط و هو المعنى الذي نحن اخترناه صاحب الجواهر اختاره مراد صاحب الجواهر ما هذا المعنى و هو المشهور بين اصحابنا ان النهی مانع لا ان الاذن شرط فالنذر صحيح فاليمين صحيح الا ان يمنع الوالد او الزوج او المالک عن ذلك صار ان شاء الله واضح هذا بالنسبه الى ما يتعلق مساله اليمين معبر. طبعا انتهى الوقت انا اذكر انا اتصور طبعا مجرد تصور من باب به اصطلاح توجیه کلمات الاعلام ذکرنا اصلنا الكلام فی اتصور ابا لعله سب الامر الله فی کتاب فی روایت النضر قرانا روایت النضر هنا فقط لادنه ليس ان شاء الله غدا نشرحها مفصلا ليس للمرأة مع زوجها لاحظوا للمرأة مع زوجها امر لكن هنا امر موجود هنا كامل في عتق ولا صدقه ولا تدبير ولا هبه ولا نذر في مالها الا باذن زوجها هل يحتمل ان صاحب الشرايا المحقق الحلي جمع بين النصين ما ورد في اليمين وفي النهر فقال ليس لا تنعقد اليمين للولد مع الوالد الا باذنه كما الا باذن زوجها في باب النذر موجود و فهم ان المراد واحد و هو اعتبار الارث لا بس يمكن يكون نظره الى ذلك يمكن لا بس ولو هذا في نظر مذاك في اليمين لكن انصافا بعيد جدا هذا المعنى يعني مشكلة في هذا المعنى انه اولا مضافا لان تلك الروايه في اليمين مع الغاء الخصوصيه تفريعه في ما بعد مشكل ليس في مشكل يقول اذ معتبر شرطا لكن تفريعه ولو حلف هذا مشكلة هذا لا يرفع التهافت انصافا التهافت في كلامه موجود صلى الله على محمد آي معصومي